إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجلس تعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولازال الكتاب ولازال الكلام موصولا حول التعليق على شرح كتاب الجنايات. قد وصلنا إلى الحديث 77 بعد 100 والألف في ترقيم الشارح، والذي عنون له بقوله وفقه الله: ثبوت القصاص في الطرف كالسن. عن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسر ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، وتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. رضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه، واللفظ للبخاري. سبق في أول الكتاب أن الجناية قد تكون على النفس وقد تكون على ما دون النفس، والتي على ما دون النفس لها صور، منها إذهاب المنافع كإذهاب البصر أو العقل أو قوة الجماع أو السمع أو غير ذلك مع بقاء العضو، ومنها الاعتداء على الأطراف مثلا بقطع يد أو رجل ونحوها، أيضا الاعتداء على بعض الأعضاء كفقع عين مثلا ونحو ذلك، ومنها الجراح كالموضحة والمنقلة والهاشمة وما إلى ذلك، مما لعله سوف يأتي بعضه إن شاء الله. فمن ذلك الأسنان، فالأسنان في عمدها القصاص وفي خطئها دية، ودية السن 5 من الإبل. وهنا في هذه القصة أن الربيع بنت النضر عمت أنس كسرت ثنية جارية، والثنايا هي أسنان مقدم الفم كما قال الشارح، والظاهر أنه كان عمدا، طبعا واضح من السياق أنه كان عمدا، ولذلك طلبوا أولا منها العفو من أهل الجارية هذه. جارية يعني شابة، وليس المقصود أنها مملوكة، لأن القصاص بين الأحرار والممالك، فكما تقدم يعني كثير من العلماء على أنه لا قصاص، لكن هنا هذه جارية يعني المقصود بها أنها حرة لكنها شابة في السن صغيرة، فطلبوا إليها العفو فأبى أهلها، عفوا مجانا. فعرضوا الأرش، والظاهر أنه مقصود به هنا الدية ونحوها، يعني لأن العمد قد يزاد فيه على الدية، يعني مثلا لو أن إنسانا قتل إنسانا عمدا فعرضوا عليه الدية فأبوا، فقد وردت أنه ورد، وقال الفقهاء يمكن، قال بعض العلماء وما أدري هل هو في موضع خلاف أو لا، الذي أعرفه أن هذا جائز بلا إشكال، وهو أن يزيدوا على الدية. في الخطأ لا يجوز، فإن المسلمين تتكافأ دماؤهم، أما في العمد فهو صلح، فيقول مثلا نعطيك الدية فيقول لا نقبل، نقول مثلا نعطيك ديتين 3 ديات، نعطيك مبلغ كذا وكذا وكذا، نزيد نزيد نزيد، وهذا موجود يعني حتى هنا في المملكة يعني موجود. فبالتالي لأن هذا صلح، هو أصلا قتل العمد ليس فيه شيء محدد، فهم من حقهم أن يقتصوا، لكن ممكن أن يحاولوا إقناعهم ويرضوهم بمبلغ ولو كان فوق الدية، وإلا فالسن فيها 5 من الإبل. المهم أنهم رفضوا، سواء كان عرضوا عليهم الأصل فقط أو زادوا عليه، أو كان هذا قبل استقرار الأحكام، لأن هذا قبل غزوة أحد، لأن أنس بن النضر استشهد في غزوة أحد، وبالتالي هذا كان يعني معناها ما بين مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة الثالثة، فكانت كثير من الأحكام لم تستقر. قال فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، قالوا نحن لا نريد مالا ولا نعفو مجانا، بل لا بد أن يقتص منها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، لأن هذا حكم الله عز وجل. فقال أنس بن النضر وهو عم أنس، أنس ابن مالك، مالك هذا أخ النضر وأخ الربيع هذه، فأنس عمه والربيع عمته. وأما أبوه مالك وهو أبو البراء بن مالك أيضا فقد مات كافرا، وهو زوج أم سليم الأول، ثم لما ذهب هذا تزوجها بعد ذلك بعد أن أسلمت أبو طلحة. وقد جاء عند النسائي أنه أصدقها إسلامه، قالت أنا لا أريد صداقا إلا الإسلام فأسلم. فقالوا ما يعني يعرف امرأة أبرك، امرأة أبرك مهرا منها أو نحو ذلك. أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. قال العلماء يدل آخر الحديث في قول إن من عباد الله، لأن سبب سورة السبب قطعية الدخول في العموم، وتزم بإدخال ذوات السبب، وروي عن الإمام ظنا تصبي، فمعنى أن أنسا لا شك أنه داخل في هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعله من باب الإقسام على الله، والإقسام على الله يختلف عن التألي على الله. فالإقسام على الله يكون من باب حسن الظن بالله، فيكون العبد صالحا وله قدر عند الله عز وجل، فالله عز وجل يبر قسمه فيقسم على شيء مثلا قدري فيحققه الله عز وجل، من وهو من جنس إجابة الدعاء، ومن جنس إجابة الدعاء، لكن فيه ثقة بالله عز وجل ونحو ذلك. وهذا يشبه ما حصل لابن أخيه أيضا، ما كان يحصل للبراء ابن مالك أيضا، فإنه ممن كان يوصف بأنه لو أقسم على الله لا أبره. ويذكر أنه في بعض معارك المسلمين اشتد الأمر عليهم فطلبوا منه أن يقسم على الله عز وجل أو أن يدعو الله، فدعا ودعا بالشهادة فتحقق الأمران، حصل الفتح وحصلت له الشهادة. وكان شديد الشجاعة براء، ويعني هو معروف بذلك، يلقي نفسه في المهالك ولا يبالي في سبيل الله عز وجل. فأيضا كان سبحان الله هذا عمه أنس بن النضر، هو عم البراء بن مالك، فكلاهما وصف ممن بأنه ممن لو أقسم على الله لأبره. هذه الأسرة أسرة مباركة، أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه أم سليم من فضليات النساء وقد بشرت بالجنة بعينها، وزوجها أبو طلحة حدث ولا حرج عن مناقبه، وهكذا. فيعني أسرة مباركة سبحان الله، وأخوه البراء. فهذا يدل على أن أنس بن النضر لم يردد حكم الله، فرد حكم الله كفر، ولو كان رد حكم الله واعترض عليه لكان ذلك مستوجبا لتعزيره وزجره. فلما أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس دل على أنه ليس من باب الرد لحكم الله، وإنما من باب حسن الظن بالله أن الله عز وجل سوف يجعل لها فرجا لا تكسر ثنيتها به. وهذا يشبه قول هلال بن أمية لما قال والله لينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الحكم الأول، قال له البينة أو حد في ظهرك لما رمى زوجته، فقال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، وفعلا أنزل الله عز وجل آيات اللعان وجعل له فرجا ومخرجا. فهذا من هذا الباب، ولهذا فرضي القوم فعفوا، حقق الله له ما أقسم عليه ولم يحنث، فألقى الله في قلوبهم أن يعفوا وأن يقبلوا بالأرش. جاء في رواية أنهم قبلوا الأرش، ليس العفو هنا مجانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أي لأبر الله قسمه ولم يحوجه إلى الحنف وإلى إخراج كفارة ولا غيرها، بل لكرامته عليه يحقق الله له ما أراد. فالشاهد هنا في باب الجنايات هو ثبوت القصاص في السن ونحوه. فلو أن إنسانا تعمد قطع إصبع مثلا لإنسان قطعت إصبعه، ولو تعمد قطع يد لإنسان قطعت يده. وهذا من العدل العظيم الذي أنزله الله عز وجل من فوق سبع سماوات في هذه الشريعة السمحة. ولا يقال يسجن فقط مثلا أو يدفع مالا، فإن هذا لا يردع الجناه، إنما إذا عرف الإنسان أنه إذا اعتدى سوف يعاقب بنفس الجريمة هذا هو الذي يردعه. والله عز وجل أعلم بما يصلح الناس، وهو يعلم ونحن لا نعلم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله هو الذي خلق الإنسان، هو الذي يعلم ما يزجره. ولهذا تكثر الجرائم الآن في المجتمعات التي ترحم الجاني أكثر من المجني عليه بزعمهم، يقولون هذه عقوبات ما فيها رحمة. طيب وهل الجاني كان عنده رحمة لما فعل هذا به؟ فإذا ثم هذا فيه رحمة به وبغيره، فإن هذا يردع كثيرا من الناس أن لا يقدموا على الجريمة ابتداء، أما أن نشجع المجرمين بأن نخفف العقوبات فهذا من خبل العقول الذي يغتر به بعض الناس من الغربيين ومن سجد لهم معظمهم، وهم يحكمون أنفسهم بزبالات الأذهان المخالفة للشرائع السماوية. ولهذا تمشي أحوالهم الأخلاقية والاجتماعية، فإن المتبصر لا ينظر إلى ظاهر حالهم مما يتمتعون به من زهرة الحياة الدنيا فقط، بل ينظر إلى أخلاقهم وإلى يعني علاقاتهم مع بعض وإلى أمورهم الاجتماعية، لا ينظر إلى الاقتصاد فقط، فيراهم ينحطون وينحطون وينحطون من كلما ظننت أنهم وصلوا إلى منحدر من الأخلاق وحمأة وبركة منها لا يمكن أن ينحطوا إلى ما دونها، فاجأوك بانتكاس جديد للفطرة لم يخطر لك على بال. ومن تأمل أحوالهم علم ذلك يقينا، وعلم أنهم يعني وصلوا إلى منحدر من الأخلاق التي يكاد الإنسان لم يصل إليها من قبل، ثم يزعم أن هذه هي الحضارة وأنها هي التي ينبغي أن يقتدى بها، هذا لا يغتر بها إلا جاهل، وإلا يعني من أعمى الله بصيرته. فإذا القصاص ثابت في الأطراف إذا كان عمدا، فإن لم يكن عمدا ففيه دية. ما هي الدية؟ الدية تختلف، وسوف يأتي إن شاء الله باب خاص بالديات يبين تفاصيل ذلك إن شاء الله. قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، رواه البخاري في مواضع من صحيح، أولها في كتاب الصلح، باب الصلح في الدية. لاحظ أنه بوب عليه أنه صلح في الدية من طريق، لأن الأصل أن القصاص لا دية فيه، من طريق حميد الطويل أن أنسا حدثهم أن الربيع اسم للنساء والربيع اسم للرجال، أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية، وساق الحديث رواه مسلم من طريق ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه به. الوجه الثاني في شرح الفاظه، قوله أن الربيع بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخره عين مهملة، هي بنت النضر الأنصارية الخزرجية أخت أنس بن النضر الآتي ذكره، قوله عمته أي عمة أنس بن مالك لأنها أخت أبيه مالك بن النضر، وعليه فهي بدل يعني في هذه الكلمة، أو عطف بيان من الربيع، قوله ثنية على وزن فعيلة، ثم حصل إدغام، جمعها ثنايا وهي أسنان مقدم الفم، ثنتان من فوق وثنتان من تحت، قوله جارية أي امرأة شابة حرة يعني ليست مملوكة، لأن الجارية تطلق على أمرين، على الفتاة المملوكة وعلى المرأة المملوكة عموما صغيرة أو كبيرة، وتطلق على الشابة الحرة الفتاة، المقصود هو الثاني هنا، وإلا فالقصاص بين الأحرار والممالك هذا شيء آخر يعني كما تقدم. وهي من الأنصار كما في بعض الروايات عند أبي داود ثنية امرأة، وهذا يبين أن المراد بالجارية المرأة الشابة لا الأمة الرقيقة، قوله فطلبوا إليها العفو فأبوا، أي فطلب أهل الربيع من الجارية ومن أهلها العفو عن الكسر المذكور مجانا فامتنعوا من قبول ذلك، قوله فعرضوا الأرش فأبوا، أي فعرض أهل الربيع الأرش وهو بفتح الهمزة ومعناه الدية أي دية الثنية، وإلا فالأرش عند الفقهاء يختلف عن الدية، لكن هذا تفريق اصطلاحي سيأتي إن شاء الله في بابه. الدية هذه شيء محدد من الشريعة، وأما الأرش فهو شيء اجتهادي، لكن قد يطلق أيضا على الديات، فهنا يطلق على الدية. قال وأصل الأرش الفساد، يقال أرشت بين القوم إذا أفسدت، ثم استعمل في نقصان الأعيان لأنه فساد فيها، والمعنى أن هؤلاء امتنعوا عن قبول الأرش وأصروا على القصاص، قوله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص أي المماثلة، وذلك بكسر ثنية الربيع إما بقلع سنها إن كانت الجناية كذلك، أو يبرد الظاهر أو يبرد لأنه عطف على مصدر، أو يبرد من سنها بقدر ما كسرت من ثنية الجارية، وهذا هو الأقرب لسياق الحديث. يقول إذا كانت السن كسرت من أصلها فالقصاص أن تكسر أو أن تقلع السن الأخرى من أصلها سن الجانية، وإذا كان سن المجنية عليها كسر فقط يعني في بقي منه جزء وكسر جزء فإنه يبرد من سنها بقدره. طبعا لا يمكن أن نكسره هكذا اعتبار لأن الكسر لا ينضبط، لكن كيف نعرف قدر ما نقص؟ نقيسه مثلا بالنسبة للسن الأخرى التي تماثلها، ثم نبرد من سن الجارية بقدرها حتى ينقص ويصل إلى قدر ما نقصت من سنة من سن الأخرى، من سن المجنية عليها. قوله: فقال أنس بن النضر هو أخو الربيع كما تقدم، استشهد في غزوة أحد كما ثبت في الصحيحين، وهذا يفيد أن قصة الربيع كانت قبل أحد. قوله: لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، لم يقل ذلك رضي الله عنه ردا على النبي صلى الله عليه وسلم وإعراضا عن حكمه، وإنما قاله من باب التوقع والرجاء بأن الله تعالى يرضي الخصم ويلقي في قلبه الإجابة إلى العفو أو أخذ الدية بدل القصاص، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. ولو كان قصد رد ما حكم الله به لكان مستحقا لأوجع القول وأفظعه، فلما لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم بل أثنى عليه دل على أنه لم يقصد رد حكم الله. قوله: يا أنس كتاب الله القصاص، أي يا أنس شرع الله تعالى وحكمه يثبت لهم القصاص، وقد يكون ذلك إشارة إلى قوله تعالى: والسن بالسن والجروح قصاص، بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينافيه. ورد في القرآن ذكر هذا عن التوراة: السن بالسن والسن بالسن والسن بالسن قراءة، والجروح والجروح والجروح قراءة قصاص. والأصل أن شرع من قبلنا كما هو الصحيح أنه مذهب الجمهور، هو الصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، لكن قد لا تكون هذه الآية قد نزلت، لأن سورة المائدة من آخر القرآن نزولا، وهذا قبل غزوة أحد. وعلى هذا كتاب الله يحتمل أنه شرع الله، ليس المقصود كتاب الله القرآن فقط، بل المقصود ما كتبه الله على العباد. ولهذا وهذا مثل قوله تعالى: كتاب الله عليكم، وكذلك مثل قوله: لأقضين بينكما بكتاب الله. نعم، فقضى عليه بجلد 100 وتغريب عام، والتغريب لم يذكر في القرآن، فكتاب الله قد يقصد به شرع الله. ومثل قوله في قصة بريرة ولعلها تقدمت معنا: كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، ليس مقصود بكتاب الله القرآن فقط. فحتى لو أن إنسانا أصلا الولاء لمن أعتق هذا ليس في القرآن، وإنما هو حكم جاء في السنة، وبالتالي كتاب الله مكتوب الله، ما كتبه الله على العباد شرعه، وليس دائما يقصد به القرآن على حسب السياق. قال: وكتاب الله مبتدأ والقصاص خبر. قوله: فعفوا أي على الدية بدليل، ليس مجانا يعني، بدليل رواية البخاري في التفسير من طريق الفزاري عن حميد: فرضي القوم وقبلوا الأرش. قوله: إن من عباد الله، أي إن بعض، يعني من هنا تبعيضية، إن بعض عباد الله لا يخيب الله رجاءهم ولا يرد دعاءهم، ومنهم أنس بن النضر رضي الله عنه، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن أنس بن النضر أقسم على نفي فعل غيره، وفعل غير الإنسان لا يتحكم به، ولكن الله عز وجل على كل شيء قدير، فحقق له ما أراد وما أقسم عليه، وهو القصاص مع إصرار ذلك الغير على إيقاع ذلك. فكان قضية ذلك في العادة أن يحنث أنس في يمينه، فألهم الله تعالى الغير العفو فبر قسم أنس رضي الله عنه، أنس بن النضر طبعا. قوله: لا أبره، أي لا يحنثه، يعني يجعل يمينه محفوظة لا حنث فيها ولا كفار، بل يبر قسمه ويعطيه مطلوبه لكرامته عليه. الوجه الثالث في الحديث: دليل على ثبوت القصاص في السن إذا كانت الجناية عمدا، وهذا هو نص القرآن. فإن كانت الجناية على السن بكاملها فهذا مأخوذ من قوله: والسن بالسن، وقد ثبت الإجماع على قلع السن بالسن بالعمد. وأما كسر السن فقد دل هذا الحديث على ثبوت القصاص فيه، وهو قول الجمهور، وبه قطع الشافعية إذا أمكن. وشرط ذلك أمران: الأول المماثلة، فالثنية بالثنية، الرباعية بمثلها، والعليا بالعليا، وكذا السفلى. لا تؤخذ سن بسن أخرى بل ما يقابلها. قد يقول قائل: وهل يتصور غير هذا؟ نقول: قد تكون سن الجاني مثلا مقلوعة ليست موجودة أصلا، مثلا واحد سنه الرباعية اليمنى السفلى غير موجودة أصلا، فجنى على شخص في هذه السن التي مقابلها عنده غير موجودة، فهل يقال مثلا يقلع اليسرى بدل اليمنى؟ يقول لك: لا، المماثل، والله أعلم. الثاني الأمن من الحيف، وذلك بأن يمكن الاستيفاء من سن الجاني بلا حيف. وهذا هذه الشروط عامة يعني فيما دون النفس، دائما لابد أن يكون هناك مماثلة وأن يكون هناك أمن من الحيف. ما معنى أمن من الحيف؟ يعني مثلا إذا إنسان اعتدى على إنسان عمدا فأصابه بشيء ما، وهذا الشيء غير منضبط، لا يمكننا أن نقتص منه مع أمن من الزيادة عليه، لأنه قديما خاصة قديما مع الأدوات التي كانت في ذلك الزمان قد لا ينضبط الأمر، مثلا خاصة إذا ضربه في مكان قد يقتل، لكن الله قدر فلم يمت هذا الشخص، فهل نقول نضربه فيه؟ طيب لو مات فسنكون ظلمناه، فهذا هو معنى الأمن من الحيف. كذلك إذا كسره مثلا في مكان خطير قد يؤدي إلى أثر خطير، لكن الله لطف فلم يحصل هذا الأثر الخطير، فلا يمكن أن نقول اضربه فيه، طيب لو ضربناه فيه فحصل الأثر الخطير بالنسبة للجاني نكون ظلمناه، فهذا يسمى الأمن من الحيف، لا بد أن يكون مأمونا من الحيف حتى لا نظلم الجاني، فنحن لا نحن قصدنا إيصال العدل إلى المجني عليه، وليس قصدنا ظلم المجني الجاني، ليس قصدنا ظلم الجاني، مع أنه جاني والبادي أظلم، لكن ليس معنى هذا أن نظلمه. انظر إلى هذا العدل العظيم في هذه الشريعة الغراء. قال الثاني الأمن من الحيف، وذلك بأن يمكن الاستيفاء من سن الجاني أو غيره، يعني سن باعتبار أن الكلام فيه، بلا حيف بلا ظلم بلا تعد، ويتم ذلك في السن بأن يبرد. نحن لو كسرناه هكذا ضربناه ضربة فكيف بالضبط نضبط بالسنتيمتر بالمليمتر؟ لا نستطيع. ماذا نفعل؟ طيب نبرد، نبرده شيئا فشيئا شيئا فشيئا، معروف المبرد هذا الذي يحك به، فنحك به سنه ونبردها شيئا فشيئا حتى نصل إلى قدر ما كسر من سن المجني يعني. قال بأن يبرد من سن الجاني بنسبة ما كسره من سن المجني عليه كالنصف مثلا. شوف الدقة الشرعية، قالك بنسبة، لا نقول مثلا من هنا 3 سنتي من هنا 3 سنتي، طيب يمكن هذا سنه ضخمة وهذا سنه صغير أصلا 3 سنتي، فلا يمكن هكذا فيه ظلم، لكن إذا كان مثلا هذا سنه مثلا افترضنا أنه هذا 3 سنتيمترات وهذا 4 سنتيمترات، فإذا كسر من هنا سنتيمتر ونصف معناها النصف، فنكسر من هذا النصف سنتيمترين حتى يكون كسر نصف سنه كما كسر من سن الآخر نصفها. يا سلام على العدل والدقة. ممكن يكون سنه كبيرة أو كذا فلا تمثل له شيئا، إذا سنتيمتر هنا وهنا بالنسبة له هذا سنه صغيرة فتكون قد شانته جدا مثلا. قال أبو داود في سننه سمعت أحمد بن حنبل قيل له، هذا تفقه في الحديث في تحقيق المناط كيف ننزله، قيل له كيف يقتص من السن؟ قال تبرد، في كيفية تحقيق تنزيل النص. وذهب الشافعي إلى عدم مشروعية القصاص في السن لعدم إمكان المماثلة، باعتبار أننا لو كسرناها قد لا تنضبط، لكن بما قاله الإمام أحمد ومن وافقه الجمهور يمكن أن تنضبط بالبرد. والصواب الأول لأن حديثه وهو أن تبرد، لأن حديث الباب نص في الموضوع. حقيقة هذا الحديث محتمل، يعني غير معروف هل هو قلعت السن من أصلها أو كسرت جزء منها أو كلها، الله أعلم، ليس صريحا، فلا أرى أنه أن يقال فيه نص في الموضوع، لكنه قد يقال. المشكلة أن الفعل لا عموم له، فلا يمكن أن نقول له عموم أو كذا، ولعل هذا الذي جاء على الشافعي يعني لا يرى أن هذا الحديث وهو من هو في الأصول، فلعل الأقرب أن نقول قواعد الشريعة العامة ونصوص القصاص العامة تتناول هذا، فالأصل هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه إلا إذا تعذر ولم يؤمن الحيف، وهنا يمكن أمن الحيف، فبالتالي يكون قول الجمهور هو الأصوب والأصح. قال والمماثلة ممكن، هذا هو، ولا سيما في زماننا هذا، لله در الشارح. هنا نبه على مسألة مهمة جدا، وهو أن تطور الطب في هذا الزمان له أثر في باب الجنايات عظيم في باب القصاص، لأن كثيرا من الأشياء التي كان لا يؤمن الحيف فيها قديما لأن الأدوات كانت كما يقال الآن بدائية بالنسبة لزمنهم هي المتاحة، الآن في زمننا في كثير من الأشياء بتقدم الأدوات الطبية يمكن أن نقتص مع أمن الحيف، لأن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. قديما الفقهاء قالوا هذا لأنه في زمنهم لم يمكن الأمن من الحيف، أما الآن فتقدم الأمر وصار كثير مما كان لا يؤمن الحيف فيه يؤمن الحيف فيه الآن. انظر إلى هذه الشريعة الغراء وكيفية يعني ملائمتها لكل زمان ومكان. طيب قال: أما العظام غير السن فإن كانت عظام الرأس فلا قصاص بالإجماع. لماذا؟ لأنها خطرة ويمكن أن يموت الإنسان، لما يخشى في القصاص من تلف الجاني. نعم، هذا من أمثلة تغير الحكم بتغير الزمان، لأن الحكم ليس منصوصا، هذه الأحكام ليست منصوصة، وإنما هي مدارات عامة، يعني كان في سبب معين لها وزال هذا السبب، والسبب هذا سبب واقعي ليس سببا يعني شرعيا محضا، وإنما هو أمر ذكره الفقهاء من باب تحقيق العدل في الشريعة، كان لا يمكن فأمكن، فهذا يصلح. أما نص قطع النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأمر بشيء معين، ويعني فالأصل في الأحكام الأبدية والدوام وعدم التغير، لكن الأحكام المبنية على الأعراف، على الإمكانات، على نحو ذلك، هي التي تدور مع الإيش؟ معها الأحكام بضوابط معينة. بارك الله فيك. قال: أما العظام غير السن فإن كانت عظام الرأس فلا قصاص بالإجماع، لما يخشى في القصاص من تلف الجاني. وأما عظام بقية البدن ففيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن فيها القصاص، وهذا رأي ابن حزم، لعموم الآيات الدالة على معاملة الجاني بمثل ما فعل، وحديث أنس هذا كتاب الله القصاص وهو عام. والقول الثاني كان يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والقول الثاني أن فيها القصاص إلا ما كان مخوفا، مثل الفخذ والصلب وعظم الصلب يعني الظهر، مثلا إذا كسر ظهر شخص لا نكسر نحن ظهره لأنه لا يؤمن الحيف فيه، والفخذ يعني قد يتعدى إلى ما هو أعظم، وعظم الرقبة قد يموت إنسان، والصدر كذلك، فهذه فيها الدية طبعا مع التعزير مع كذا هذا شيء آخر، لكن المهم أنه لا يقتص. وهذا قول مالك وابن المنذر للعمومات السابقة. والقول الثالث أنه لا قصاص فيها، وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، بل الدية لعدم المماثلة ولأنه لا يؤمن من الحيف. قال الشيخ: والقول الثاني قوي لا سيما في زماننا هذا. حقيقة القول الثاني هو الذي يجمع بين المصلحتين، فيها القصاص للردع إلا إذا كان مخوفا فلا ظلم، لا تظلمون ولا تظلم. أما أن نقول فيها القصاص مطلقا ولو أدى إلى تلف الجاني، أو نقول لا قصاص فيها مطلقا ولو كان يعني يمكن المماثلة وعدم الحيف، ففي إشكال. فبالتالي قول مالك وابن المنذر، اختاره ابن المنذر، هو أقرب الأقوال إلى العدل. وأنا لا أدري هل هو يقصد أن ابن حزم يقول فيها القصاص ولو أدى إلى تلف الجاني باعتبار أن الحق قتله مثلا، هذا يحتاج إلى تثبت حقيقة ماذا يقصد الإمام ابن حزم بما قال. وكأن الجمهور رأوا أنه لا يمكن مطلقا أن تتحقق الأمن من الحيف، لكن كما ترون يعني حتى الآن مع تقدم الأدوات هذا يقوي قول مالك ومن وافقه أنه يمكن لتطور الأدوات. الوجه الرابع في الحديث دليل على أن القصاص هو حكم الله تعالى وشرعه، فيجب تنفيذه على الجاني إلا إذا عفى صاحب الحق، ولا يعتبر هذا تعطيلا لحكم الله تعالى، لأن القصاص محض حق آدمي. القصاص يختلف عن الحدود في بعض الأحكام، فالقصاص ليس حدا بالمعنى الخاص، الحدود هي العقوبات المقدرة، وستأتي الكلام عليه إن شاء الله في كتاب مستقل، ولكن القصاص هو حق للآدميين، ولهذا لو عفوا عنه في آخر لحظة، ليس فقط عندما إذا بلغ السلطان، فإنه يسقط، ليس كالحدود. الحدود إذا بلغت السلطان لا يجوز الشفاعة فيها، تشفع في حد من حدود الله يا أسامة. الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز الاستشفاع والسعي في قبول التنازل عن القصاص عند أهل المجني عليه، وأن هذا ليس من باب الشفاعة في الحدود بعد رفعها إلى السلطان كما تقدم. الوجه السادس: جواز الحلف على ما يظن وقوعه، على الظن الغالب أنس حلف، وهذا على أحد القولين أنه يجوز الحلف على ما يغلب على الظن ولا يلزم اليقين، وسأذكر الكلام في هذه المسألة إن شاء الله في كتاب الأيمان والنذور. الوجه السابع: استدل الأصوليون بهذا الحديث على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه، والمراد أنه شرع لنا من حيث إنه وارد في كتابنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا من حيث إنه كان شرعا لمن كان قبلنا، لا نبحث عنه في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الإسرائيليات، لا، لابد أن يكون واردا في الكتاب والسنة، فيكون إقراره وذكره في الكتاب والسنة قرينة على أنه شرع لنا. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله القصاص، وليس في كتاب الله تعالى وسن بسن إلا ما حكي عن التوراة في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم قضى بحكم التوراة بدليل أنه ذكر الآية: ولو كان حكما ابتدأه ما ذكرها، يعني أنه استدل بآية إنما ذكرت في سياق المكتوب في التوراة وليس في القرآن السن بالسن إلا في هذا الموضع فقط. فدل على أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ به رغم أنه ذكر عن التوراة. لكن هذا الاستدلال يعني ذكره الشيخ الشنقيطي لعله في المذكرة أو في غيرها، لكن فيه شيء من الإشكالات، منها أن كتاب الله محتمل أن يكون شرع الله، خاصة إذا أضفنا إليه الإشكال الثاني أن سورة المائدة قد لا تكون نزلت في ذلك الوقت، لأنه في أول الإسلام، هذا في أول، ليس في أول الإسلام لكن في أول الهجرة، يعني بعدما هجر النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، والمائدة من آخر الآيات نزولا، وإن كان الآية قد تنزل لكن يعني يحتاج إلى تحرير. قال الشيخ: والظاهر أن الخلاف بين الأصولين في هذه المسألة لفظي، لأن القائلين به لا يعتبرونه دليلا مستقلا، وإنما هو راجع عن الكتاب أو السنة، ومن لا يرى حجيته فإنه يعمل به لورود في الكتاب والسنة، لا لأنه شرع لمن قبلنا. الشيخ يقول: الخلاف لفظي، لأن القائلين به يقولون هذا ليس دليلا مستقلا، وهو إنما هو استدلال بالكتاب والسنة، وليس استدلالا بالتوراة والاستدلال. ومن لا يرى حجيته فإنه يعمل به، لكن يقول: أنا أعمل به لأنه قرآن ليس لأنه شرع من قبلنا. لكن هذا الكلام ليس بصحيح، وأنا أتعجب من أن يقوله الشيخ وهو من هو في يعني في علمه في الأصول. والشيخ عمر: هذه المسألة لابد أن تراجع مع الشيخ، هذا كلام غير صحيح، فإن كثيرا من استدلالات المالكية ونحوهم بشرع من قبلنا يردها الشافعية ونحوهم بأن هذا من شرع من قبلنا، وهي مذكورة في القرآن، ويردونها بهذا، لا يقولون: لا نحن سنأخذ بها لكن لأنها قرآن. لا، هذا كلام ليس بصحيح. فالشيخ يعني لابد أن يراجع هذه الجزئية، وهذا لا يشبهه يعني، لأنه محقق ما شاء الله في الأصول وكذا، لكن لعله سهى في هذا، هذا ليس بصحيح. الوجه الثامن: قال القرطبي: فيه دليل على كرامات الأولياء، وذلك أن في الحديث منقبة عظيمة لأنس بن النضر رضي الله عنه، وأنه من عباد الله تعالى الذين يسمع الله نداءهم ويجيب دعاءهم ويحقق لهم مطلوبهم. نعم، كرامات الأولياء واضح. الوجه التاسع: جواز الثناء على بعض عباد الله الصالحين في حضورهم إذا أمنت الفتنة في ذلك، والله تعالى أعلم. أن هذا لا يدخل في قوله: أحثوا في وجوه المداحين التراب. كيف نجمع إذا أمنت الفتنة وكان هناك مصلحة وما إلى ذلك من التشجيع وما إلى ذلك، أما إذا خشي على الإنسان فتنة وهذا هو الأصل فإنه لا يثنى على الشخص في وجهه إلا لمصلحة شرعية مع أمن الفتنة. صلى الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.